الإله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. حبتي في الله، كلمة برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، قدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة أطوف بحضراتكم في بستانها اليانع الماتع، نستخرج ونجمع الرحيق والزهر والثمر، ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونقف في محراب معانيها المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر، ولازلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده مع هذه الكلمة الرقراقة الجميلة مع الثقة. تحدثت عن الثقة في الله سبحانه وتعالى، ولازلت أتحدث عن الثقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت الثقة في رسول الله هي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل، تكون على يقين مطلق أن كل ما بلغ رسول الله عن الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكرت أنه ما من شيء أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقع بمثل ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سيقع في المستقبل بنفس الكيفية التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. في غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أرض المعركة، والحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره، خرج إلى أرض المعركة بيده عود شيء كالعصا صغير، وبدأ يتنقل عليه الصلاة والسلام في أرض الميدان. أرجو أن تتصور وأن تعيش بقلبك وكيانك هذا، ويقف عليه الصلاة والسلام في مكان ويقول هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، تحرك إلى مكان آخر ويقف ويشير هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ما هذا؟ يقول عمر رضوان الله عليه والله ما أخطأ أحدهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله، والله ما أخطأ أحدهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت إنه وحي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. من الأمور العلمية التي ربما يكون لها وقع كبير الآن على قلوب وعقول كثير من إخواننا وأخواتنا في عصر الإنترنت، عصر الفضائيات، عصر الذرة، عصر أتوبيس الفضاء ديسكفري، ربما يكون الحديث عن بعض القضايا العلمية التي وقعت الآن في واقعنا المعاصر وشاهدناها وقررها وأقرها الأطباء والعلماء، ربما لو ذكرنا بعض النماذج والأمثلة لتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، ولتذوقنا حلاوة الثقة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتشف الطب الحديث والعلم الحديث، هذه الحقيقة العلمية الهائلة إلا في السنوات القليلة الماضية. إيه هي؟ اكتشف العلم والطب الحديث أن الأعصاب التي تتأثر بالحر والبرد والحرق لا توجد إلا في الجلد فقط، هذه الأعصاب في الجلد فقط. هذه الحقيقة العلمية الهائلة والطبية الدقيقة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من 14 قرن. إذا ماذا تقول؟ أقول لك أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من 14 قرن، حين قرأ على الدنيا كلها قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله، من الذي علم محمدا ذلك؟ إنه الله جل وعلا، وحي من الله سبحانه وتعالى. الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، اكتشف العلماء في العصر الحديث أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه وانطفأ، والضوء الذي ينبعث من القمر انعكاس لكوكب آخر ألا وهو الشمس. هذه الحقيقة الكونية الهائلة لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عنها وأخبر بها من 14 قرنا. ماذا تقول؟ أقول أخبر عنها وأخبرنا بها الصادق من 14 قرنا، حين قرأ قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، وهي القمر، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وهي الشمس. يا الله، اقرأ معي القرآن وتدبر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الموج، موج البحار والأنهار والمحيطات بسطحه المائل يشتت الضوء حين ينعكس عليه، حقيقة علمية جميلة، فيكون هذا الموج حين ينعكس الضوء أو حين يشتت هذا الموج بسطحه المائل الضوء يشكل ظلاما حالكا دامسا في الطبقات التي تتغلغل في أعماق البحار أو المحيطات أو الأنهار. هذه الحقيقة الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية أخبر الدنيا كلها بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. معقول؟ أيوة، حين قرأ قول الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صلى الله على البشير النذير. يا الله، تستوعب المعاني دي؟ تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمتلئ قلبك بحبه، حقائق علمية ضخمة كبيرة جدا. الجبال اكتشف علماء الطبيعة والجيولوجيا أن الجبال وإن امتدت على مساحات رهيبة شاسعة على سطح الأرض بهذه الصورة، إلا أنها في باطن الأرض تمتد بشكل سن مدبب كالوتد، تظهر على سطح الأرض بهذه الصورة الأفقية، إلا أنها في باطن الأرض تمتد بسن مدبب في الطبقات السهلة أو اللزجة بعد هذه الطبقة الصلبة. هذه الحقيقة العلمية التي اكتشفت في السنوات الماضية أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من 14 قرنا، حين قرأ قول الله جل وعلا في آية قليلة الكلمات عظيمة المعاني: والجبال أوتادا. طبعا كلنا نعرف الوتد الذي يضرب في الأرض لتشد إليه خيمة أو نحو ذلك، سن مدبب في الأرض ليسهل أن ينزل إلى الأرض. كذلك الجبل له نفس السن المدبب. والجبال أوتادا، الكلاب حين يلغ الكلب في إناء من الأواني يفرز مع لعابه مجموعة من الجراثيم، هذه الجراثيم اكتشف العلماء حديثا أنها تسبب ما يزيد على 50 مرضا من الأمراض. جراثيم ميكروبات تفرز مع لعاب الكلب تسبب أكثر من 50 مرضا. اكتشف ذلك عالم من العلماء المعاصرين الإنجليز يدعى أليسون، يسمى أليسون، قال اكتشفنا أن الكلب حين يفرز لعابه في إناء من الأواني يفرز معه مجموعة من الجراثيم والميكروبات تسبب أكثر من 50 مرضا من الأمراض. طيب جميل، طيب ارجع بقى كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة دي ايه. معقول في المسألة دي النبي لفها كلام؟ الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن، وفي لفظ إحداهن بالتراب. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده عم الشيخ؟ تراب إيه وإناء إيه؟ تناسى أنك في عصر الذرة وفي عصر الإنترنت وفي عصر منظفات الحديثة وفي عصر فضائيات تقول لي تراب يغسل إناء بالتراب، وتقول لي الحديث في البخاري ومسلم. أيوة، يخرج علينا هذا العالم الإنجليزي أليسون ببحث علمي هائل دقيق جميل، قال اكتشفنا بالتجربة العلمية أن الكلب يفرز مع لعابه مجموعة من الجراثيم والميكروبات تسبب مجموعة كبيرة من الأمراض قد تصل إلى 50 مرضا أو يزيد. ثم قال: والأعجب أننا حين أردنا أن نطهر هذا الإناء من هذا الكم الهائل من الجراثيم والميكروبات استعملنا وسائل التنظيف الحديثة، وسائل التطهير الحديثة، وأعدنا التجربة فلم نجد أن هذه الوسائل والمنظفات قد قضت على كل أنواع الجراثيم والميكروبات. قال: فجربنا ما قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، وغسلنا هذا الإناء مرة بالتراب ثم أعدنا التجربة، قال هذا العالم الإنجليزي، قال فلم نجد في الإناء أثرا لمكروب واحد، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بحث متجرد علمي، يعني لو قدمه مسلم ربما لأنكره العالم، لكن بحث علمي من رجل من غير المسلمين، بحث علمي متجرد. الذباب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. إيه ده؟ تقول لي يا عم الشيخ حديث في البخاري الذبابة لو وقعت في سائل أغمس الذبابة كاملة لأنها تحمل الداء والدواء. نعم الرسول قال هذا، نعم من 14 قرن، نعم صلى الله على الصادق الذي لم تقع عن الهوى. انكرت مثل هذه الأحاديث وردت بدعوى أنها لا تتفق مع العقل. حبيبي في الله، أنا لا أقلل من شأن العقل أبدا، ولا أقلل من قدر العقل أبدا، بل أؤكد لك وأقول إن نور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن لا تجعل من العقل طاغوتا ليحكم على صريح القرآن وصحيح السنة أبدا. العقل مجاله، فليبدع العقل في مجاله، أما أن أحكم العقل في صريح النقل وصحيح النقل لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. حضرتك بيجي لك كتالوج مع سيارة مصنعة في اليابان أو في أي دولة أخرى، لا تستطيع أبدا أن تقول بالعقل هذا الكتالوج مخطئ في كذا وكذا أبدا، بل تقبل الكتالوج كما هو، ما بتنقشوش. الله، أني في أمور لا يستوعبها عقلك تماما ولا عقلي، ومع ذلك نقبل. للعقل أن يبدع في التعرف على صحة النص وثبوته إن كان في السنة، للعقل أن يبدع في التحقق من ثبوت النص النبوي، للعقل أن يبدع في التدبر والتفكر، للعقل أن يبدع في كل مجالات الحياة. أما أن نعرض النصوص على العقل فإن أقر العقل نصا قبلناه ومررناه، وإن رد العقل نصا رفضناه، لصار دين الله ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقلك يرده عقلي، وما يرده عقلي يقبله عقلك، وهكذا. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، بالعليم ولا بالعاقل؟ بالعليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. مستحيل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. خلي بالك فرق كبير عاوز شبابني يفرق بين من يغمس الذبابة ويقول والله أنا لا أستطيع أن أشرب هذا السائل. فيش حرج عليك أبدا، لا حرج عليك أبدا، تقول لا ما درش أشربه ولا مشكلة. الله كده ما ردش السنة أبدا أبدا، ما ردش السنة ما دام هو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما دام مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد لا تستطيع نفسه أن تشرب هذا السائل الذي وقعت فيه الذباب فلا حرج. عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحم الضب فقال أجدني أعفة. قالوا أحرام هو يا رسول؟ قالوا لا. أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، إلا أني أجدني أعفة، ما أقدرش، مش قادر أكله، لم يكن من طعام قومه عليه الصلاة والسلام. فلا حرج عليك أن تقول أنا لن أشرب هذا السائل، فيش حرج. لكن الحرج، كل الحرج أن تكذب حديث رسول الله بدعوى أن عقلك لا يقبله. لا لا، هذا كلام مرفوض. إنما ابحث عن صحة الحديث. على رأسي. فيخرج علينا عالم ألماني، عالم ألماني يدعى دريفيلد من جامعة ألمانية تسمى جامعة هال بألمانيا، ببحث علمي جميل. ايه هو؟ قال والله نشوف المسألة دي، الكلام اللي بقوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ده، ايه ذبابة وتحمل داء ودواء وقضية يعني. قال اكتشفنا بالبحث والتجربة العلمية ان الذبابة حين تلامس السائل تفرز أنواعا من الطفيليات، تسبب أنواعا من الحمى، تفرز مجموعة من الطفيليات الميكروبات تسبب أنواعا من الحمى كالتيفويد والدسنتريا إلى غير ذلك. قال واكتشفنا بالبحث العلمي والتجربة أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل على منطقة البطن وعلى الجناح الآخر مادة فطرية تشكل مضادا حيويا قاتلا لهذه الميكروبات أو الجراثيم أو الطفيليات التي تفرز حين تلامس الذبابة السائل. سمى هذا العالم هذا الفطر المضاد أميوزا موسكي، أميوزا موسكي. قال هذا الفطر المضاد على منطقة بطن الذبابة والجناح الآخر تشكل مضادا حيويا يقتل كل الطفيليات والجراثيم التي تفرز حين تلامس الذبابة السائل. قال اكتشفنا أن جراما واحدا من هذا الفطر المضاد أميوزا موسكي يحمي ما يقرب من 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. خذ الأعجب، قال هذا العالم والأعجب أننا اكتشفنا أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد لهذه الجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الله. أول حديث ثاني رواه البخاري أبو داود وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. أنا بزعل أول لما يأتينا الحديث ويبقى الحديث ثابت صحة نرد الحديث إلا إذا جاءنا بحث علمي من الشرق أو من الغرب يصدق الحديث حينئذ نقبل الحديث. هذا كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. مطلوب فقط أن نتحقق من صحة الحديث، ثبتت صحة الحديث يجب علينا أن نقبله ولو لم تستوعب عقولنا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، الثقة في رسول الله ما أحوجنا إليها الآن، ما أحوجنا إليها الآن. ليه؟ لأن عشان تثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أقول لك قال رسول الله هيحدث كذا وكذا وكذا في المستقبل للأمة، لو في ثقة في رسول الله هتبقى مطمئن القلب جدا، تبقى مطمئن تماما، ولا تنتابك الهزيمة النفسية، ولا تعصف بقلبك أبدا ريح الشكوك أو القنوط أو اليأس، تبقى على ثقة في موعود الحق تبارك وتعالى، كما سأبين إن شاء الله عز وجل. لكن أسوق دليلا واحدا لأطمئن قلبك حينئذ بعد أن أصلت الثقة في قلبك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله عن ربه جل وعلا. ما تقلقش بقى، ما تخافش، المرحلة المقبلة للإسلام. ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي دي الثقة اللي عاوزينها؟ عاوزين ننتزع الهزيمة النفسية من القلوب بملء القلوب بالثقة في الله والثقة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ملك كسرى وقيصر، وقد كان. لا، خذ اللي انت عاوزه بقى. قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط عام، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، وإن الله تعالى قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك يا أرحم الراحمين، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي بقحط عام، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم إلا أن يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الله الله على هذا الوعد الرباني وعلى هذا الوعد النبوي. لو اجتمع أعداء الأمة من أقطار الأرض ليستأصلوا شأفة الأمة من الوجود لم يتمكنوا. بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله، هتثق في الله وهتثق في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا ثقة فيه وثقة في رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. واصل الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن الثقة في الدين والثقة في النفس والثقة في وعد الله ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.